بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد النور بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر شعبان. إخوة الإيمان والإسلام، وما أعظم الذكريات في تاريخ الإسلام، وما أكثرها وما أجملها وما أعظمها عند المسلمين، فهي تذكرهم ببصمات عظيمة في تاريخ الدعوة الإسلامية. هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، الذي تم فيه تحويل القبلة وعودتها إلى ما كانت عليه منذ بدء الخليقة، منذ أن ارتضى الله سبحانه وتعالى أن يكون بيت الله الحرام هو قبلة البشر. إخوة الإيمان والإسلام، وقد استقبل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى بعد هجرته إلى المدينة قرابة 16 شهرا، وكان يرجو أن تتحول القبلة إلى البيت الله الحرام، وقد كان له ذلك وسجلها رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، هيا معا إلى القرآن الكريم نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 108 من سورة هود، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك عطاء غير

الرحمن عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. عليم حكيم. صدق الله العظيم.